بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشير بن أبي حدرد قال حدثني عمي عن أبي حدرد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسوق إبلنا هذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فقال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن. هذه الترجمة، وسيأتي أيضا بعدها تراجم عديدة كلها معقودة لبيان هذا الأدب الرفيع من آداب الإسلام الحميدة ومن خصاله المباركة، أن وجه أهله إلى انتقاء الأسماء واختيارها والإحسان في ذلك والإجادة، وذلك لأن الاسم عنوان لصاحبه ودليل عليه وشعار له وبه يعرف، فلا يخاطب ولا يدعى إلا باسمه ولا ينادى إلا به، فهو علم عليه وشعار له وعنوان على صاحبه. وإذا كان يقال الكتاب يعرف بعنوانه، فإن أيضا الأسماء علامة على المسمين بها ودالة عليها، ولهذا قيل: لكل من اسمه نصيب. ولهذا الشريعة جاءت بمراعاة الأسماء الحسنة الطيبة الفاضلة، والبعد عن الأسماء القبيحة التي تحمل معان سيئة، إما شركية أو أيضا ألفاظ قبيحة لا تليق بالمسلم. وكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن، فإنه كذلك كان يبغض الاسم القبيح. وسيأتي معنا في أبواب عديدة أنه صلوات الله وسلامه عليه غير عددا من الأسماء لما فيها من قبح أو مخالفة أو خطأ إلى أسماء حسنة طيبة، كما سيأتي في تراجم عديدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح، كان يغير الاسم القبيح بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام دأب على ذلك، إذا جيء له أو مر به أو التقى بشخص يحمل اسما قبيحا، اسما لا يليق بالمسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يغير ذلك. فالشريعة جاءت بمراعاة الأسماء الحسنة الطيبة والتحذير من الأسماء القبيحة، والتحذير من الأسماء القبيحة. وباب القبيح من الأسماء الذي ينبغي أن يحذر منه باب مهم، وذلك لأن جهل كثير من الناس بذلك والتباس الأمور عندهم في هذا الباب أودت بكثير منهم إلى تسمية مواليدهم بأسماء لا تليق، بأسماء تحمل معان محرمة أو دلالات باطلة أو معان سيئة كالإثم والمعصية أو الفجور أو نحو ذلك مما يكون في كثير من الأسماء التي يقع فيها بعض الناس جهلا بمعانيها ودلالاتها أو بسبب تخييم البدع والضلالات عليهم. وهذا الباب أيها الإخوة باب مهم، والغلط فيه من الأغلاط الموجودة، وليست أيضا موجودة بعدد قليل بل موجودة بحجم كبير في بعض المجتمعات، إما بسبب رواج البدع والضلالات أو بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى أو بسبب ارتباط القلوب والنفوس بأعداء دين الله تبارك وتعالى، فيقع الإنسان في التشبه بهم حتى في الأسماء وتقليدهم ومحاكاتهم حتى في الأسماء. وفي الجملة ما ينبغي أن يحذر منه من الأسماء السيئة والقبيحة والمشتملة على مخالفات لشرع الله ودينه تبارك وتعالى ما يلي: أولا الأسماء المعبدة لغير الله تبارك وتعالى، الأسماء المعبدة لغير الله تبارك وتعالى، والتعبيد لا يجوز إلا لله عز وجل، وسيأتي معنا خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فيعبد لله تبارك وتعالى، يقال عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم إلى آخر ذلك، ولا يجوز أن يعبد لأي مخلوق كان مهما كان قدره ومكانته، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم قاطبة بلا استثناء، التعبيد لا يكون إلا لله رب العالمين. ولهذا لا يجوز أن يقال في التعبيد عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد عيسى أو عبد المسيح أو نحو ذلك، التعبيد لا يكون إلا لله رب العالمين جل وعلا، فلا يعبد إلا له، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في حرمة ذلك وبطلان ذلك، التعبيد لله. الأمر الثاني مما ينبغي أن يحذر منه من الأسماء، الأسماء التي هي تقليد ومحاكاة للكفار وتشبه لهم وتشبه بهم في أسمائهم، أسمائهم الأجنبية في ألفاظها الفاسد كثير منها في معانيها، لأنها أسماء نبعت من كفر لا من إيمان، ومن ضلال لا من هدى، ومن باطن لا من حق. فكيف يليق بمسلم أن ينتقي لابنه أو بنته اسما من تلك الأسماء التي هي في ألفاظها أجنبية وفي معانيها أيضا كثير منها تحمل معان سيئة لا تليق؟ كذلك التسمي بأسماء الأوثان والأصنام والمعبودات الباطلة، كان يسمى أحد بعزة أو منات أو نائلة أو نحو ذلك من الأسماء المعروفة للأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى. كذلك مما يجب أن يحذر منه الأسماء التي تحمل معان آثمة ومعاص لله تبارك وتعالى، كان يسمى شخص مثلا ظالم أو معتدي أو غاشم أو مجرم أو مسيء أو نحو ذلك. ومما يذكر أن رجلا عرض على عثمان بن أبي العاص ومدح له ليوليه على مكان، فسأل عن اسمه، قالوا اسمه ظالم بن سراق، اسمه ظالم بن سراق. قال هذا لا يصلح لنا، قال هذا لا يصلح لنا أن نوليه. ومثل ذلك أيضا رجل عرض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل له لما سأل عن اسمه قيل خبية ابن كنيس، قال هو يخبئ وأبوه يكنز، هذا لا يصلح لنا في ولاية. فالأسماء التي تحمل معاني فيها ظلم أو اعتداء أو نحو ذلك أسماء ينبغي أن يكون منها المسلم على حذر. كذلك الأسماء التي هي أسماء لحيوانات معروفة بصفات مستهجنة مستقبحة أيضا يحرم أن يسمى بمثل تلك الأسماء. فالشاهد أن هذا باب ينبغي أن يتفقه به فيه أن يتفقه الأب به قبل أن يسمي ابنه، قبل أن يجني على ابنه، لأن بعض الأبناء يكابد ألما وحسرة من اسم ألصقه به أبوه ولا يرضاه. وعندما يبلغ الصغير سن التمييز، عندما يبلغ سن التمييز ويبدأ يفهم ويتحادث مع الأولاد، أنا اسمي فلان وأنت اسمك فلان، ثم ينظر وإذا معنى اسمه معنى سيء فيبقى في قلبه ألم وحسرة من هذه الإساءة التي بلغته ووصلت إليه من والده بسوء الانتقاء. ولهذا اختيار الاسم مسؤولية عظيمة على الآباء، ينبغي أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم فلا يختاروا لهم اسما فيه مخالفة أو فيه إساءة أو فيه قبح أو نحو ذلك. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام اختيار الأسماء الحسنة الطيبة وبغض وكراهية الأسماء القبيحة، وقد غير من ذلك شيئا كثيرا كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وأورد هنا

والإسلام، إضافات تشتمل على تعليه إلى النفس ورفع من قدر النفس، مثل أن يسمي نفسه أنوار الدين مثلا، أو أبصار الإسلام، أو ضياء الحق، أو نحو ذلك من الأسماء التي تحمل تزكية واسعة عريضة للنفس، فهذا أيضا مما نهى أهل العلم عنه. والإمام النووي رحمه الله يلقب بمحي الدين، كان يكره ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يلقب بتقي الدين، فكان يكره ذلك ويقول لقبني بذلك أهلي. والشيخ الألباني رحمه الله يلقب بناصر الدين، أيضا كان يكره ذلك. فمثل هذه الإضافات التي تحمل تزكية عظيمة للنفس وتعلية لها ورفع من شأنها، هذا كان أهل العلم يكرهونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السرعة في المشي. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا ونحن قعود، حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب السرعة في المشي. باب السرعة في المشي. الأصل في المشي هو ما دل عليه قول الله تعالى: واقصد في مشيك. والقصد في المشي هو التوسط فيه والاعتدال بين المشي المتماوت المتهالك المتثاقل، وبين المشي الطائش المندفع المتهور. فالأصل في المشي القصد، كما قال الله: واقصد في مشيك، أي توسط فيه واعتدل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشيه قصدا. وإذا اقتضى الأمر للإسراع والزيادة لحاجة أو لأمر أو لسبب فلا بأس بذلك، كما جاء في الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى هنا عن ابن عباس قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود، حتى أفزعنا سرعته إلينا. أفزعنا سرعته إلينا، هذا يفيد أن سرعة غير معتادة، فمما يدل على هناك أن هناك أمر مهم جاء النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا لأجله. فلما انتهى إلينا، أي وصل إلينا، سلم ثم قال، وهذا فيه البدء بالسلام دائما وأبدا، حتى وإن كان المرء مستعجلا قد شغله ذهنه في أمر مهم أو حاجة ضرورية، وكثيرا ما ينسى السلام مع العجلة أو مع السرعة أو وجود أمر طارئ، فتجد الإنسان يبدأ مباشرة بمحادثة رفيقه وصاحبه بحاجة قبل أن يسلم، ينسى بسبب الأمر الطارئ أو الأمر الذي استعجل لأجله. قال: فسلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. فالتمسوها في العشر الأواخر. وفي هذا فضل تحري ليلة القدر، وأنها تتحرى في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. والحديث في سنده قابوس وولي الحديث أو فيه لين، ولكن الجملة التي تتعلق بليلة القدر صحت من طرق أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا هشام بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن مهاجر قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب رضي الله عنه وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وقوله أحب الأسماء إلى الله مأخوذ من الحديث، وهذا فيه دليل على أن الأسماء متفاضلة، دليل على أن الأسماء متفاضلة، والتفاضل فيها يرجع إلى ما تدل عليه من المعاني، وأجل المعاني وأعظمها وأرفعها على الإطلاق، بل هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، عبادة الله. ولهذا أفضل اسم على الإطلاق عبد الله، تعبيد لله تبارك وتعالى، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا أفضل اسم وأشرف اسم وأزكى اسم أن يسمى الولد عبد الله أو عبد الرحمن، أو كذلك أن يعبد لأسماء الله تبارك وتعالى كالحسنى. لكن هذين الاسمين الله والرحمن خص هنا بالذكر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، خص بالذكر. وفي القرآن الكريم أيضا خص هذين الاسمين بالذكر في باب التعبيد، وأنه لما قام عبد الله، وفي الآية الأخرى قال: وعباد الرحمن، فخص بالذكر في القرآن، وجمع معا في قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذان الاسمان عبد الله وعبد الرحمن أفضل الأسماء وأحسنها على الإطلاق، وليس في الأسماء ما هو أحسن منها. وفي الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقرب من 300 صحابي، إن لم يكونوا يزيدون على ذلك، أسماهم عبد الله. فهذا اسم عظيم، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي به. وأول مولود في الإسلام بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة عبد الله بن الزبير. فهذا اسم هو أفضل الأسماء، اسم أفضل الأسماء أن يعبد الولد لله عز وجل، للرحمن، للعظيم، للعلي، للكريم سبحانه وتعالى. قال: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وأورد هنا حديث عقيل ابن شبيب عن أبي وهب قال: وكانت له صحبة، قال: وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وأقبحها حرب ومرة. قوله في الحديث تسموا بأسماء الأنبياء، هذا موضع إجماع عند أهل العلم على جواز ذلك ومشروعيته، التسمي بأسماء الأنبياء. والأنبياء هم موضع القدوة للبشر، والاسم يربط الشخص بمن سمي به، فإذا نشأ الصغير وقيل له وهو ينادى مثلا بإبراهيم، مثل ما سمى النبي عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم على نبي الله وخليله إبراهيم، وسمى ولد أبي موسى الأشعري كما سيأتي إبراهيم على نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، لما ينشأ الصغير ويكبر وينادى بهذا الاسم ثم يعلم ويقال أنت سميت على إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم، ينشأ وهو محب له، وأكرم بها من حياة أن ينشأ الصغير محبا لخليل الرحمن أو محبا لأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. والتسمي بأسماء الأنبياء هذا معروف قديما أيضا في الأمم التي قبلنا، مثل ما جاء في الصحيح قصة المغيرة بن شعبة عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، ثم سألوه هناك قالوا له إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون، إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون، وموسى قبل هارون بكذا وكذا، وموسى قبل هارون بكذا وكذا، أي بعمر أو سنوات طويلة جدا، كأنهم فهموا أن المراد بهارون أخو موسى، فقالوا تقرؤون يا أخت هارون، وبين موسى وعيسى كذا وكذا أي من السنوات. فلما رجع المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك، قال إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. فالتسمي بأسماء الأنبياء هذا معروف حتى في الأمم السابقة، هو أمر مجمع عليه بين أهل العلم، مشروعية ذلك وجواز ذلك أن يسمى الصغير بأسماء أو المولود بأسماء الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم وسمى يوسف كما سيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى، فهذا مما يسرع في باب التسمية بأسماء الأنبياء، وينشأ الصغير على حب الأنبياء ومعرفة أقدارهم ومكانتهم ومعرفة سيرهم وأخبارهم والاقتداء بهم. قال تسموا بأسماء الأنبياء. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ذلك الطبري في تفسيره أنه قال لا تسموا أحدا باسم نبي، لا تسموا أحدا باسم نبي، وقيل إنه منع من ذلك أو نهى عن ذلك حتى لا تبتذل أسماء الأنبياء ولا تمتهن بين الناس، ثم إنه رجع عن ذلك، ثم إنه رجع عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. الشاهد أن التسمي بأسماء الأنبياء أمر مشروع، كأن يسمى صالح أو إبراهيم أو نوح أو محمد عليه الصلاة والسلام أو عيسى أو موسى أو غير من أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. والذين ذكرت أسماءهم في القرآن الكريم من أنبياء الله 25 نبيا، ذكر في سورة الأنعام منهم 18 على التوالي في آيات متوالية، والسبعة الباقين ذكروا في آيات متفرقة من كتاب الله تبارك وتعالى. قال وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذان الاسمان عبد الله وعبد الرحمن هما أفضل الأسماء على الإطلاق لما سبق في ذلك من بيان وإيضاح بعض الشيء. قال وأصدقها حارث وهمام. أصدقها حارث وهمام أي في الدلالة على حال الإنسان، في الدلالة على حال الإنسان، والإنسان حارث وهمام، الإنسان حارث وهمام. والحارث هو الكاسب الفاعل، الحارث هو الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، أي عنده هم في طلب أمور ومصالح ومقاصد. قال أصدقها حارث وهمام. وأقبحها حرب ومرة، وأقبحها حرب ومرة، لما في هذين الاسمين من الكراهة، الحرب تكرهها النفوس، والمرارة أيضا تكرهها النفوس. فقال وأقبحها حرب ومرة، وهذا فيه دلالة على الحذر من الأسماء التي تحمل معنى فيه قبح، أو معنى فيه إساءة، أو معنى فيه في النفوس له كراهية. وكان من عادات أهل الجاهلية يختارون الأسماء التي من هذا القبيل لأبنائهم، لا يسمون أبنائهم بأسماء جميلة، وإنما يختارون أسماء من هذا القبيل، مرة، صخر، حرب، أسماء من هذا القبيل، ومماليكهم يسمونهم بأسماء جميلة مثل سهل ونحو ذلك، ويقولون أبناؤنا لأعدائنا، يعني معدون للحرب، ومماليكنا لنا لخدمتنا، فينتقون للمماليك الأسماء الجميلة الطيبة باعتبار أن مملوكه له لخدمته، وأما ابنه لأعدائه، يعني معدا لحرب الأعداء ومقاتلة الأعداء، ولهذا يختارون صخر، مرة، خنجر، حرب، إلى آخره من هذه الأسماء. نعم. قال حدثنا صدقة، عفوا، الحديث هنا الحديث قال حدثنا عقيل بن شبيب، وعقيل قالوا عنه لا يعرف، قالوا عنه لا يعرف، ولهذا الإسناد ضعيف لجهالة عقيل، وأيضا أبو وهب مختلف في صحبته، مختلف في صحبته، فإن لم تكن صحبته ثابتة فيكون في الحديث علة أخرى وهي الإرسال. لكن قوله أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة. وقوله تسموا بأسماء الأنبياء، هذا أيضا له شواهد عامة وخاصة تدل عليه في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر محل إجماع بين أهل العلم في مشروعية التسمي بأسماء الأنبياء، وأن ذلك لا محذور فيه ولا كراهة فيه. نعم. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم، لأن أبا القاسم كنية نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في ترجمة لاحقة عند المصنف من بروايات عديدة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وسيأتي هناك الحديث أو كلامي وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. قالوا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، أي لا نكرمك بهذه الكرامة وبهذه الفضيلة بأن نكنيك بهذه الكنية المعروف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أي بذلك، فقال سم ابنك عبد الرحمن، سم ابنك عبد الرحمن. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم سم ابنك عبد الرحمن، اختار له بهذا الاسم الذي هو من أحب الأسماء إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحويل الاسم إلى الاسم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه، وأبو أسيد رضي الله عنه جالس، فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب تحويل الاسم إلى الاسم، أي تحويل الاسم القبيح أو المشتمل على مخالفة وخطأ إلى اسم صحيح. وهذه الترجمة يتبعها تراجم كثيرة عند المصنف تفصيلية لهذا الأمر، وتغيير النبي عليه الصلاة والسلام وتحويل الاسم إلى الاسم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تحويل أسماء كثيرة تحمل معاني فيها شيء من الخطأ والمخالفة، مثل الصرم وغراب وشهاب، كل ذلك سيأتي، والعاص، في تراجم عديدة تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وجعل هذه الترجمة عنوانا لتراجم عديدة تأتي عنده رحمه الله تعالى، لبيان أن من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحويل الأسماء التي تحمل شيئا من الخطأ أو القبح أو المخالفة أو المعاني السيئة إلى معان صحيحة طيبة جميلة. وسيأتي أيضا، وهذا أمر يلفت النظر إليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي في تغيير الاسم يراعي في تغيير الاسم وزن الاسم، فيأتي باسم على وزن الاسم الذي غيره إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا سنلاحظه في الأسماء التي يأتي ذكر تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأورد هنا عن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد رضي الله عنه رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه، فوضعه على فخذه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من لطفه صلوات الله وسلامه عليه ورفقه بالأطفال والصغار ورحمته بهم. وكان من عادة الصحابة إذا ولد لأحدهم مولود يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبرك، يدعو له بالبركة، وليحنكه وليسميه، كانوا يحرصون على ذلك. وسيأتي على ذلك شواهد عديدة عند المصنف رحمه الله تعالى، فكانوا يأتون به لذلك، ليحنكه تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا يشرع فعله مع غيره، لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام دون غيره. فلا يشرع أن يذهب بالصغير إلى رجل صالح أو رجل يعرف بصلاح أو نحو ذلك ليحنكه تبركا بريقه، فهذا أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لم ينقل أن الصحابة لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد وفاته ولا أيضا عن التابعين أنهم كانوا يأتون بصغارهم إلى من اشتهر بالنبل والفضل والصلاح من أجل تحنيكه تبركا بريقه. قال فوضعه على فخذه، وأبو أسيد أي والد الطفل جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، يعني انشغل بأمر بين يديه أي عن هذا الطفل الذي أو الصغير الذي في حجره صلوات الله وسلامه عليه. وأمر أبو سيد بابنه تحتمل، يعني أمر أحدا أن يحمل الطفل برفق من حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشعر لأنه مشغول عليه الصلاة والسلام بأمر انشغل به فلها عن الطفل، فحمل الطفل برفق من حجر النبي عليه الصلاة والسلام وذهب به إلى البيت قال فاستفاق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتبه، استفاق بعد أن انتهى من الأمر الذي اهتم به وانشغل به، استفاق أي انتبه عليه الصلاة والسلام، فقال أين الصبي؟ وهذا يفيد أنه لما حمل ما شعر عليه الصلاة والسلام بحمله وأخذه من حجره، أنه كان شغل بأمر، فلما انتبه استفاق أي انتبه قال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه، ومعنى قلبناه أي رددناه وأرجعناه إلى البيت. قال قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال ما اسمه؟ قال فلان. لم يذكر اسم هذا الصبي، لم يذكر اسم هذا الصبي. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله لم أقف على ذكر لاسمه، قال ولعله قد سمي باسم غير مستحسن، ولم يكن هناك حاجة لذكر اسمه فلم يذكر، أو لعلة أخرى. المهم أنه لم يذكر اسم هذا الصبي، ومن المؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتضي له هذا الاسم، وإلا لو كان ارتضاه لما غيره صلوات الله وسلامه عليه. قال ما اسمه؟ قال فلان. أيضا من المؤكد أنه لم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، لم يقل له اسمه فلان، وإنما ذكر له الاسم الذي سمي به، ولكن هنا في الرواية عدل عن ذلك، إما نسيانا، إما لكون الاسم نسي، أو لكونه لم يعد هناك حاجة لذكر الاسم الذي سمي به، فقيل بدل ذلك فلان. قال فلان، قال لا، أي لا تسميه بهذا الاسم، لكن سمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر، والمنذر يحمل معنى عظيم. الله عز وجل قال في وصفه للأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، فالمنذر هذا يحمل معنى عظيم ودلالة جميلة جدا، والله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه بذلك، قال رسلا مبشرين ومنذرين، فاختار له عليه الصلاة والسلام هذا الاسم الذي يحمل هذا المعنى العظيم الجليل. الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام في خطابته كما في صحيح مسلم قالوا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالمنذر هذا اسم يحمل معنى جميل وعظيم، والله سبحانه وتعالى وصف رسله بالقرآن في القرآن بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ثم قال رحمه الله تعالى باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. هذه الترجمة ترجمة مفيدة جدا، لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة أحب الأسماء إلى الله، وأيضا بمعرفة الأسماء الحسنة الطيبة الجميلة التي تحمل معان عالية ورفيعة ليسمي أبناءه وبناته بها، فكذلك أيضا هو مطالب بمعرفة الأسماء المحرمة الأسماء المنهي عنها ليكون منها على حذر. فإذا قوله باب أبغض الأسماء إلى الله عقدت هذه الترجمة تحذيرا من هذه الأسماء وعندما يجهل ذلك في أوساط الناس ربما سمى بعضهم ابنه بمثل هذه الأسماء، وهذا يقع، والسبب هو الجهل. ولهذا أهل العلم يقولون كما أن الحق مطلوب معرفته ليعمل به، فكذلك الخطأ مطلوب معرفته ليجتنب، وإلا كيف يتقى الأمر الذي لا يدرى ولا يعرف خطره أو شره أو ضرره أو قبحه. فإذا هذه الترجمة معقودة للتحذير من الأسماء التي هي أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. وكنا عرفنا أن أحب الأسماء إلى الله تلك الأسماء المعبدة التي فيها الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، يقابل ذلك أبغض الأسماء إلى الله الأسماء التي فيها تطاول العبد وتعاليه إلى مقام الربوبية ومقام الله سبحانه وتعالى، فيرفع من شأنه ويتكبر ويتعاظم. فإذا كان الذل والخضوع والعبادة التسمي بذلك أعظم شيء في باب الأسماء، فإن ضد ذلك وهو أن يسمى الشخص بأسماء فيها تطاول على مقام الله عز وجل وأسمائه تبارك وتعالى، فهذا أبغض الأسماء إلى الله جل وعلا. وأرد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء. أخنى الأسماء أي أفحشها، أخنى الأسماء أي أفحشها وأقبحها. وفي بعض الألفاظ في الصحيحين قال أخنع أي أوضع اسم وأحقره عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وجاء في بعض الروايات لا مالك إلا الله، فهنا فيه تطاول، هنا فيه تطاول من العبد وتكبر وتعالي وخروج بمثل هذا الاسم عن مقامه وعن طوله وعن حده إلى غلو باطل. فكانت الأسماء التي من هذا القبيل هي أخنع الأسماء عند الله. وليس المراد فقط هذا الاسم بذاته، وإنما كل اسم كان من هذا القبيل، ملك الأملاك، حاكم الحكام، سيد السادة، أو حتى بالألفاظ الأعجمية مثل أن يسمى شخص شاهن شاه مثلا. ولهذا جاء عن سفيان أنه قال في شرح الحديث قوله ملك الأملاك قال أي شاهن شاه، وبعضهم حاب هذا التعريف قال كيف يعرف اسم عربي باسم أعجمي، يعني إيش الحاجة إلى ذلك أن يعرف اسم عربي؟ التعريف يقصد به ماذا؟ الإيضاح والبيان. فما الحاجة إلى أن يعرف اسم عربي باسم أعجمي؟ بينما هذا من فقه سفيان، أراد أن ينبه إلى أن الخطأ هو الخطأ حتى ولو كان بإنسان آخر، أو بلغة أخرى أو بلهجة أخرى. فكل اسم كان من هذا القبيل سواء باللسان العربي أو بغير اللسان العربي فإنه يأخذ هذا الوصف أخنع وأوضع وأحقر اسم عند الله تبارك وتعالى، سواء تسمى ملك الأملاك أو حاكم الحكام أو سيد السادة أو قاضي القضاة أو شاه شاه أو غير ذلك من الأسماء التي تندرج تحت هذا المعنى. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. تسمى ملك الأملاك أي اختار ذلك لنفسه فسمى نفسه بذلك، أو سمي بذلك فرضي بذلك وأحب ذلك وأقره ورغب في أن يدعى بذلك، فهذا أفحش وأخنع وأوضع اسم عند الله تبارك وتعالى. ونقف لهنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.